قصده باشرتها من الخلف، باشرتها من الخلف او من الامام لا باس به، انما الممنوع الجماع في الدبر، هذا هو الحرام. الجماع في الدبر، العلاج في الدبر، هذا حرام. هذا هو اللوطيه الصغرى، هو حرام لا يجوز. قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان الله لا يستحي من الحق، الا فلا تاتوا النساء في ادبارهن. هذا حرام، كبيره من كبائر الذنوب، ويوجب العقوبه والتعزير حتى يتوب الى الله عز وجل. هذا اذا كان مع زوجته، اما اذا كان مع غيرها فهذا زنا، يوجب الحد، يوجب الحد بالرجم او بالجلد حسب التفصيل. ان كان مع غير زوجته فهو زنا ولواط، يوجب الحد. اما مع زوجته فهو حرام، يوجب التوبه والتعزير، يعزر حتى تعزيرا بليغا حتى يتركها. فان استمر عليه فانها تعزل زوجته منه، اذا استمر على هذا الشيء ولم يتب فان زوجته تبعد عنه وتعزل منه، لانه اصبح من المعتدين. اما انه يباشرها من الخلف او من الامام او من الجنب، لا مانع من كل هذا. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، يعني يجامعها في القبل من أي طريق، من الخلف أو من الأمام، المهم أن الجماع يكون في القبل. أما الجهة فلا مانع من أي جهة. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. قالوا إذا كان في صمام واحد، يعني في القبل. نعم.